نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء الذي وافق 11 من شهر شعبان لعام 1421 من الهجرة، الموافق 7 من شهر نوفمبر لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو 40 بعد 800 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وهناك أمور قبل أن أستأنف الكلام المتعلق بمبحث المحبة أو مبحث بيان بعض ما يتعلق بآية المحبة، هناك استدراك لوهم وقع مني في الدرس الماضي فيما يتعلق ببيان قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. ذكرت في المرة السابقة أن هذا سياق شرط، فقلت إن جواب الشرط غير مذكور، وده في الحقيقة وهم مني، يعني لم يكن هذا إلا عن سبحان الله العظيم. يعني لما سمعت الكلام ورجعت في الشريط آمنت بالله إنه يعني الإنسان قد يهم فيما لا يقصده ولا يريده. فالمقصود من الكلام هو التنبيه على أن لآيات هذه خبر، كما في قوله إن كذا وكذا وكذا، يعني السياق في خلق السماوات والأرض وآيات، وهذا له متعلق هو المضاف. فذكرت في المرة السابقة إن سياق شرطي على أن إن تفعلوا تؤجروا. السياق ليس سياق شرط، إنما اللي كان مقصود ذكره هو أن هناك متعلق مضاف هذا الغير مذكور، وعدم ذكره إنما هو إشارة لما ذكر قبله، وهو قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلازم التنويه إخوان، ولازم الرجوع للحق، ولازم التنبيه على هذا الوهم والخطأ. هذا أمر. الأمر الثاني، هناك بعض الإشكال عند البعض لما ذكرت في المرة السابقة بعدما عرفنا شأن الله تعالى من خلال ما ذكر من هذه الآيات أو بعض ما يتعلق بشأنه، وأن العبد إذا أشرك ظلم، فالبعض يسأل إما على سبيل الإشكال أو الاستفسار، فإن كان إشكال فده مهم التنبيه عليه، وهو إذا كان الشرك ظلما فمن المظلوم؟ لأن التوحيد حق الله والشرك إضاعة هذا الحق وسلبه، فيفهم من أن الشرك ظلم أن المظلوم هو الله تعالى، أين؟ وهذا أمر ينبغي أن تتفهمه. الشرك ظلم عظيم، والظلم فيه بين، لأنك سويت بين رب العالمين، بين من خلق ورزق ويحيي ويميت، بين من خلق السماوات والأرض وسخرها وسخر ما فيها وجعل الليل والنهار يختلفان وغير ذلك من الآيات العظيمة، ثم مع هذا تجعل له ند وتسوي بينه وبين حجر أو شجر أو مخلوق أيا كان شأنه، فهذا من الظلم. طبعا الظلم معناه ان فيه ظالم وفيه مظلوم، وفي حقيقة الظلم. فمن الظالم؟ العبد الذي يشرك، وحقيقة الظلم الشرك. طب ومن المظلوم؟ تتفهم او انت تتخيل ان المظلوم الله تعالى، الله عن ذلك. الظلم لا يقع الا على العاجز، فهم؟ وانت تعرف ان اجتماع الخليقة على الشرك لا ينقص الرب شيئا، واجتماع الخليقة على التوحيد لا يزيد من شأن الله شيء، فهو كامل بلا أي معطل من خلقه، لم يزدد بخلقه شيئا لم يكن من صفته، لم يزدد بخلقه شيئا لم يكن من صفته، فهو له الرحمة المطلقة دون أن يكون هناك مرحوم، وهو له القدرة على الخلق المطلقة دون أن يكون هناك مخلوق، وله القدرة المطلقة دون أن يكون هناك مقدور عليه محدث. إذن إيجاد الحوادث والمحدثات لا تزيد في صفات الله شيء، وبالتالي فوجودها وعدمها ماله لا يرجع إليه سلبا وإجابا. فالشرك ظلم، والظالم هو العبد، والمظلوم هو العبد أيضا. والمظلوم هو العبد، كيف يكون المظلوم هو العبد؟ معلوم أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأثبت لهم حقوق، وألزم كل مخلوق على أن يثبت هذه الحقوق لما جعلها الله له، والإنسان ملزم بحقوق تجاه نفسه، يعني فضلا عن غيره. الحقوق تجاه الغير مدركة، مبلوعة، مفهومة، مهضومة. فإذا قلت لك إن ابنك له حق، زوجك له حق، أبوك له حق، هذا مهضوم. أما أن يقال أن أنت ملزم بحق تجاه نفسك، هذه مسألة ينبغي أن تفهم، ينبغي أن تفهم. فأنت مطالب بأن تحفظ مهجتك من الموت ومن الهلاك، وأنت مسؤول عن ذلك. ولو قتلت نفسك لتعرضت لأمر عظيم قد يصل بالعبد إلى الكفر يوم القيامة، لأنك بذلك قد أهدرت حقا عظيما أنت مسؤول عنه، وهو حق النفس. وأنت مطالب بأن تطعم وأن تشرب أو أن تسقي نفسك، وأن تنام، وأن لا تحمل نفسك على ما يهلكها، ليس من باب التلذذ والتمتع، إنما من باب دفع الهلكة عن النفس أو إعطائها حقها. وفي الحديث إن لنفسك عليك حقا، وفي الأرض إن لبدنك عليك حقا. هذه الحقوق منها حق حسي وهو الطعام والشراب ودفع الهلكة، ومنها حق معنوي، ومنها حق معنوي. هذا الحق المعنوي متمثل في أن تزود النفس بزادها، وزاد النفس والقلب والإيمان، كما أن زاد اللحم والعظم والماء والهواء والطعام. فلو إنسان أدخل نفسه في مخلط لا هواء فيه فما لأنه قاتل نفسه من خلال منعها من زادها الذي تحيا به وهو الهواء. ولو أن إنسانا أنفق عن الشراب حتى اشتد به الدمع فهلك من شدة الدمع لكان مهلكا لنفسه ومضيعا وبالغا لها بمنعها من حقها الذي تحيا به. وكذلك في التعب، كذلك لو منع الإنسان ما جبلت النفس والقلوب فطرت عليه من التفدي بالتوحيد والإيمان وتعبيد النفس لخالقها، فإن هذا هو كما يسميه البعض غذاء الروح. ليس غذاء الروح تلك الشهوات التي يظنها البعض، وتسمع بعض الناس يقول لك إن الموسيقى غذاء الروح، أو مثلا بعض الأطعمة والأشربة، أو غير ذلك من المنجات الشهوية، وهذا تخليط عظيم. فإن ما يتعلق بالحواس، ما يتعلق بالحواس بحيث يتصل بها اتصالا مباشرا ويؤثر فيها تأثيرا مباشرا، هذا من جنس الشهوات، إن كانت مباحة فهي حق للبدن. أما ما يتعلق بالوجدان والمعاني العقدية التي يطمئن بها القلب، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فزاد القلوب وزاد النفوس والإيمان. ولذلك الإنسان بيكون قوي نفسيا، قوي نفسيا عنده قوة نفسية بشكل التعبير بالإيمان، زي ما عنده قوة بدنية بالتعامل إيه بالشراب. في إنسان عنده سوء تغذية نتيجة إيه لنقص القدر الضروري لغذاء البدن، نقص القدر الضروري بيعمل سوء تغذية بخلاف نقص القدر المكمل. فلما الإنسان لا يأخذ القدر الضروري كغذائي تصيبه بعض الحملات المسماة بسوء التغذية، أو التي هي نوع من أنواع حملات سوء التغذية. كذلك إذا منع العبد عن نفسه ذلك الزاد، وخاصة ما كان ضروريا منه، فإن النفس تصاب بأمراض سوء التغذية أيضا، فتجد نفس هلوعة، تجد نفس شديدة الجبن والعددة، تجد نفس متعلقة بالشهوات مريدة، لأنها نفس عندها بأمراض سوء التغذية، سوء تغذية النفس. إذا تغذت النفس، إذا تغذى البدن تغذية صحيحة سليمة، تجد بدن سليم سوي لا يعاني من سوء التغذية، ولا تظهر عليه أمراض سوء التغذية، وتجده أمام أسباب الضعف قوي، يعني في البرد تلاقيه يتحمل البرد، في الصعاب والمشي وكثرة المجهود العضلي يتحمل ذلك، يعني بدن سليم. فهم؟ بخلاف إنسان عنده أمراض بدنية أقل البرد يصيبه بآلام مفرطة، وأقل مجهود عضلي يهم معه ويخوف، نتيجة لوهن البدن، نتيجة لأمراض نفس التغذية. وإنه إذا اعتراه سبب من أسباب الأمراض البدنية من الميكروبات المسببة للأمراض البدنية، فإنه نتيجة لضعف البنية، وإن كان الهيكل والصورة موجودة تجده أشد عرضة وأسهل عرضة في المرض من البدن السليم. إن أنت لما يكون في بعض الأمراض يقول لك تغذى لأنه ده بيعمل ضعف مناعة، أو عشان تقدر تقاوم المرض، كأسباب، وهذا كله كلام معقول، كلام معقول شهد به الدليل واستقراء الواقع وأحوال الناس. كذلك القلوب والنفوس مجبولة على أن تتغذى وتتقوى وتصمد أمام الشدائد وأمام مجريات الأمور وأمام غزو الأمراض الفكرية والعقدية، تثبت هذه النفوس وتقوى إذا كانت تتغذى على ما هو غذاء لها، على ما هو غذاء لها. وغذاؤها هو ما شرعه الله تعالى وارتضى به، مما هو حقيقة الحق من أنه هو ربها وخالقها وبارئها وفاطرها، الذي تحل وتلين وتئل وتهوى إليه وتميل إليه تأله. ولذلك يا إخوان معنى إله من حيث الفعل هو أله يأله يعني عبد يعبد، فهو متأله أي معبود، متأله معبود، متأله عبد، متأله معبود، متأله عبد. أصل هذا الفعل أصل هذا الفعل مصادر عدة، قالوا أصلها ولد وقالوا أصلها ألف، فهم؟ وقال الآخرون تجمع بينهم، فهم؟ وولها لها معاني، منها المحبة ومنها اللوث ومنها الإيواء ومنها السكون. تقول مثلا ولها الفصيل إلى أمه، إذا التفت به نحولها بالواو. وتقول أيضا ولي فلان بفلان إذا تعلق به حبا، وكل هذه المعاني موجودة في الإلهين، سواء كان أن تعوز أو تلوذ أو تحب أو تسكن أو تطمئن أو تلجأ أو تفزع. يقول أله فلان، أله فلان أي فزع، كما تقول أله الإبل الإبل إلى أمه أي فزع إلى أمه، فهم؟ يعني نسمع صوت منك لما يكون فيه غنم صغير وتسمع صوت مفزع، إيه اللي بيحصل؟ لا، بيلجأ كل صغير إلى أمه، لأن حتى لو تفرق لكن بيبقى يلجأ عند أمه ويقترب منها. فتقول أله الفصيل إلى أمه، اللي هو صغير، يعني لاج به وفزع إليه، فسواء كان أله أو ولها هي معان تدخل في معنى الإله، في معنى المشترك، فهم؟ وبالتالي أنت تأله وتوله، كلها معاني متعلقة بالعبادة، فهم؟ إذا النفس مفطورة ومشغولة على أن تتغذى بذلك الأمر، وهو الإيمان، الإيمان الباعث على هذه المقتضيات من الولد والألم، من الولد والتألم، بحيث أن أنت تقول أله فلان عبد فلان. فده غذاء الروح، لما الروح بتتغذى غذاء صحيحا سليما او كاملا او متوازنا، هذا الغذاء بيجعل النفس قوية، كما ضربت المثل بالبدن. ولذلك تجد صاحب الإيمان الصحيح وصاحب الإيمان السليم الذي لا نفاق فيه ولا مرض تجده يأمن إذا خاف الناس، وتجده لا يفزع إذا فزع الناس، وتجده لا يفجأ ولا يفزع عند الشدائد إلا إلى الله، وتجده إذا خلفه الناس احتسب واطمأن لربه، وتجده يقدم فداء ربه أو فداء طاعة ربه وإرضاء ربه الغالب قبل الرخيص، وتجده إذا شكك لا يشك وإذا ريب لا يرتاب، لا يخاف في الله لوم الهلاك. دينه هو أعظم ما يملكه، أعظم رأس مال عنده، يفرط في كل شيء إلا هو. ده لأن النفس مالها طويل، لأنها تغذت غذاء سليما صحيحا كاملا لتقوت به النفس. أما إذا كان الإنسان من أهل الضلال والزلل وعماد القلوب وفساد المعتقد وقلة اليقين والبدع وغير ذلك من أسباب سوء تقوية النفس فإنها تكون ضعيفة أمام النفس، تجده يشك إذا شك ويرتاب إذا ري، لا ثابت عنده، يكذب دينه فداء شهوته لأنه لا يراه أعظم ما يملك. إذا خوف خاف، تجده عند المواقف غير مطمئن، يبحث عن غير الله ليطمئن به، تبلغه الأسباب والمعتقد للدين يلجأ إليها ويفرح بها، لا يفرح بفضل الله وبرحمته بقدر فرحته بما يجمع وبما في أيديه، وغير ذلك من علامات الضعف التي يراها الإنسان في نفسه وفي غيره. فالشاهد يا إخوان هذه المقدمة أقدم بها لتعلم حقيقة غذاء النفس، وأنها لا تستقيم ولا تقوى ولا تطمئن إلا بالإيمان، إلا بالتوحيد، إلا بسلامة المعتقد. فهمت؟ هذا يعطيه قوة في الدنيا ونجاة الآخرة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تنبه، يبقى هذا سبيل قوة وسبيل سلامة وسبيل نفع في الدنيا والآخرة. في الدنيا أمام المصائب والشدائد والفتن، لا يركز في الفتن، لا ينقلب على وجهه ويخسر الدنيا والآخرة كالذي يعبد الله على حرف، لا يكون من المنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لا يكون من أولئك أبدا، بل يكون من المؤمنين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، يجاهدون في سبيله ويبذلون كل ما يقدرون عليه، ويكون ناجيا في الآخرة لأنه أتى بقلب ونفس سليمة. مش بقى مصابة الأمراض، لأنها تغذى التغذية التي تجعلها سوية وسليمة، جعل الله وإياكم منه. فإذا إذا سلب العبد النفس حقها يكون ظالما، ومن المظلوم؟ الذي سلب الحق من نفسه وقلبه، فيكون ظالما للمظلوم، يكون ظالما للمظلوم، ظالما لأنه هو الذي فعل بإرادته وباختياره، أشرك مع الله تعالى وجعل له به ظلما وعدوانا بغير معطيات. الذين امنوا اشد حبا لله، عرفنا ليه اشد حب، لان كل معطيات الحب هي لله تعالى، يملكه هي لله تعالى في صفاته واسمائه، هي لله تعالى في مقتضيات ذاته جل وعلا. اذا ان يحب هذا امر طبيعي جدا، ان يحب هو الهدف الحق، هذا هو الذي ينتظم مع الفكره وتستقيم عليه القلوب. أما أن يحب غيره هذه المحبة، أما أن يشرك معه غيره في هذه المحبة، هذا من الظلم، هذا من الظلم، وهذا هو الذي لا يجعل النفس سوية ولا يجعلها مطمئنة ولا يجعلها قوية، فيصيبه الخذلان في الدنيا، يصيبه الخذلان في الدنيا. ولذلك ما وصف الله تعالى المؤمنين إلا بسائر الصفات، وفي المقابل مواصفة الذين سلبوا وظلموا أنفسهم إلا بأخبث الصفات وأخبث الأحوال التي تدل على خذلانهم وخزيهم في الدنيا. ثم المآل في الآخرة: عاد الله إياكم لصاحب القلب المريض والنفس المقهورة المسلوبة الحق المظلومة التي وزيت وظلمت الشرك الذي هو سلب الحق، تحريتها سلب حقها في بنائها واطمئنانها، هذا هو اعظم الظلم على الاطلاق، لانك سلبت النفس اعظم جزاءها حتى كادت تموت. ولذلك وصفت النفوس المشركه والكافره بالايه؟ بالموت، كما قال تعالى: او من كان ميتا فاحييناه، وكما قال تعالى: انك لتسمع سنة انك لا تسمع الموتى ولا تسمع السنة الدعاء. ليه؟ من هم الموتى؟ الكفار. الكفار الذين ماتت قلوبهم والذين ماتت نفوسهم بسبب ايه؟ ما فيش تغيير خالص لحد مماتة النفس. خيبت من اصل الغذاء. قال الانسان انت حبسته عن النفس مش عن الماء والطعام والشراب حتى عن الهواء لحد ما خلق ومات. فلما تيجي تقلب فيها تلاقي ايه؟ ميت خلاص. ان خلق ها يعني اصل الحياه وسبب الحياه. والقلوب لا تحيا بحال حتى ولو كانت الحياه هزيله حتى لو كانت الحياه معناها بس لا تحيا اصلا الا بالتوفيق. فإذا دخلها الشرك كتبت نعوذ بالله من كتبت. أعتقد أن هذا إن شاء الله في تفصيل لهذا الاستشكال وبيان له بحيث يتبش الأمر يتبش الأمر. يمكن أيضا البعض يسأل هل الدعاء يرعى الكرب برفع الكرب والابتلاء يتنافى الإيمان بالقضاء والقدر؟ أسأل خديد الحقيقة يدل على أمرين كلاهما أسوأ من الآخر. أما الأول فهو عدم فهم معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وأما الثاني فهو الجهل بسيرة خير الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأما ما كان من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم فإنه معلوم لدينا جميعا أنه صلى الله عليه وسلم ما اشتد به ابتلاء أو ما اشتد به بلاء إلا فزع إلى ربه. فزع إلى ربه إذا رأى الريح فبلى وأبى وضع الله تعالى اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به أعوذ بك من شره وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه. لما كان في القتال يوم بدر المعلومة أذكر بس أنسان معلومة في حيث المشهورة جدا لعلمها العامي والجاهل قبل المتعلم. في لما اشتد نتيجة الحرب وحماها أخذ يدعو ربه ويبتهل إليه ويتكلف بكل ما أوتي من إخلاص صلى الله عليه وسلم حتى وقعت مدته من معرفته من شدة تزلفه وتزلله لربه جل وعلا. وليس هذا عن تناف وليس هذا عن عدم ايمان بالقضاء والقدر، بل هو خير من امن بالقضاء والقدر لانه اكثر الناس على الاطلاق صلى الله عليه واله وسلم. فخيرته تدل على انه فعل ذلك. لما قتل سبعون من القراء وكان بخيانه وليس في قتال ومواجهه وليس في كر الفر ترك النبي صلى الله عليه وسلم شهدا في الصلوات الخمس وهي معروف بقنوت ان تنزل عليهم المسلمين لانهم افدوا بالخيانه غره وقتل سبعون من قرائهم من حمله كتاب الله وهي فجيعه او في قتل المسلمين او في هؤلاء على الخصوص من يحملون من اصل الدين ويحملون من مسجد الدين. فهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. والكثير الكثير المنقول من اننا ما نتعلمه من الاذكار والاوراد والادعيه انما هو بعض فديه صلى الله عليه وسلم. اما عن الايمان بالقضاء والقدر فقد اشتغلت المساله بذلك، لان عرض سيره النبي وفعله وقوله يقضي في اي مساله. خلاص ولا الدليل ولا الدين ولا الشبك يبقى لا يجمعه لك ايه كلام بعده في حلال. لكن الايمان بالقضاء والقدر يا اخي معناه انك تؤمن بان الفعل لا يفعله الا الله الذي يسير على وفق مشيئة وثابت علم وكتاب. وان الفعل ان حاجة لا تحصل في تصغير لا تعمل غير في اي ذرة في الكون الفعال هو الله. وهذا الفعل ايمانك ايضا. فالامور من الفعل بيد الله، وان هذا الفعل يرجع لحكمه، وان هذه الحكمه انما تقع بمشيئه من الله، هذه المشيئه وفق كتابه اجليه، هذه الكتابه الاجليه انما جاءت على وفق علم الفرق. فده في اربع مراتب، بقى في سابق علم وفي كتابه وفي مشيئه وفي فعل. فالفعل اللي بيقع ده الان لازم تؤمن بان الفعال هو الله، فعال لما يريد، فعال ادي واحده، لما يريد الاثنين، ان الفعل ده نابع من اراده المشيئة، هذه الاراده والمشيئه مالها؟ يسبقها كتابه، فان الله تبارك وتعالى قدر كتب مقاليد الخلق قبل ان يخلق مثلا بخمسين الف، قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، من حديث ابي هريره عند مسلم. ثم هذه الكتابه انما كتبت بامر منه على ما سبق به علم، على ما سبق به علم، الامر منه واليه، الامر منه. طيب يبقى ده جزء الاول او الركن الاول او المكتبه الاول، سميتها مشيئه، سماها بالفاظ ما تعجبش بعضكم، من مقتضيات الايمان بالقضاء والقدر. والثاني العمل بما امر، العمل بما امر، لان العبد قد يجعل القدر عقيلا بالامر، وقد يجعل الامر كفرا بالقدر. يعني واحد يقول والله احنا مامورين ان احنا نزرع ونحصد، مامورين نتخذ الاسباب، مامورين ان نتداوى، يبقى لازم نتداوى، واللي مش هتداوى ملوش حاجه. يا اخي طب هذه الاوامر تذل الايمان بالقدر او شريكه للايمان بالقدر، لان الله علمنا ان له الخلق، ها يبقى راجع للتقدير، ها والامر راجع للتشريع. فأنت مطالب بأن تؤمن بالقدر، أن الفعال هو الله، وأن أمرك مبين، وأن تفعل الأمر تفعل، ولا تعارض ذاك بهذا، لا تعارض بين القضاء وبين التشريع، بين القدر والأمر لا تعارض، أنت هو لا تعارض أصلا، لا تعارض بينهما البتة، لأنهم إيه؟ فعلوا الخلق، خلقه والأمر، أمره كله فعله، وفعله لا تعارض سبحانه وتعالى لحكمته العجيب ولشأنه الذي لا يجيب العقل لعظمته أو لعظمه، إذا لا تعارض أبدا، فإذا ليس من التعارض، من التعارض يأتي من سوء سميعنا ومن سوء فهمنا. فقد امرنا بالدعاء وامرنا باللجوء الى الله، وجعل الله تعالى الابتلاء لحكم عظيمه كثيره جدا جدا، منها انك تدعو، انك تتجلس، ان الله يرى فيك العبوديه عند الشد كما يراها عند الرخاء، فهم الابتلاء بلجنه، لانه بيخرج الايمان من القلب، رغما عنك تجد نفسك انك محتاج تخلص، وانك لا حيله لك الا ان تخلص، فبتزود نوع تذلل وخضوع، نوع ذله الجبار الملك لا تذوقه من نفسك في حاله الرخاء، فاهم؟ بتلاقي نفسك بتقول يا رب بكل ما فيك من خبر، ليه؟ لأنك انقطعت حيلك وصرت محفوظ، وتتمنى بكل أمانيك أن ينفك حصارك من مرض، من مشكلة، من فقر، من أسر، من أي من الأمور التي يستشعر الإنسان فيها أنه محرم لا مخرج له. فإيمانه بأن الفعال هو الله، وإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا الإيمان ماله لا يمنعه ولا يحارب به الامر، فهم الامر بانك ترضى، والامر بانك تصبر والامر بانك تحتسب والامر بانك تلجا فتامل الله يدفعك اليه بالبلاء كما ان الله يكفر من الذنب بالبلاء كما ان الله يلطف بالعبد بالبلاء كما ان الله يخفف من الوزن السؤال في الاخره بالبلاء كما ان الله يرفع العبد الدرجه بالبلاء كما ان الله تعالى يبلغ العبد منزله في الدين لا يبلغها الا بالبلاء يعني يريد ان يجعل فلان اماما في الدين امام في الناس ما يعرفش بالصلاه والصيام والحج والعباده والعلم ويبتليه من هذا الابتلاء يعني ينحفه يبلوره هذا الابتلاء ينظفه هذا الابتلاء يحنفته يوضبه فخد بالك من يتخرج من هذا الابتلاء إيمان فهم إيمان لما نشوف الناس يعني سبحان الله العظيم في معايير الضلال بيكافئ بعضهم على حسب ما يلاقي من بلاء فهم يعني لو في حزب سياسي وايام الثوره الانجليز ولا ايام الملك ولا ايام الثوره وهذا الحزب كثير من اعضائه لاقوا في السجون واصيبوا في معارك من اجل الوطنيه ومبادئ الحزب الساميه عنده تجد لما يمكن هذا الحزب لا ينال اعلى المناصب والقيادات في هذا الحزب الا من لاقوا فيه الايه البلاء وممكن يكونوا شويه ناس عرر لا قيمه لهم لكن تاريخه في انه ذاك لما بيجي يقدموني ده راجل سياسي باطل بتسجن ايام الانجليز ايام الثوره جرالو ايام مش عارف ايه وايام النغراشي وايام يقعد يعد مراكب عشان فاهم ليه لانه هم تصوروا ان اللي يدفع بهذا الطريق ويضحي لازم ايه يكافئ ولله مثل اعلى كيف يعني في الامر ده لما الخلق تكون بتدركه او فهم معناه كيف بشأن رب العالمين فهم ودي سنة الله في الخلق انه يبتلى الايمان والاسلام والعقيده تكون في النهايه ايه لها في النهايه تكون لها ودي حقيقه وما ينال احد طريق الايمان في الدين الا بشيئين بالتقوى اليقين والايمان الصادق والصبر على الابتلاء لازم يخش مدرسه الابتلاء ويتودد ويتقفلك ويتصنف الناس بس مع الامر الثاني كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما سبق وكان لاياتنا يوقنوا ولذلك اللي بيدخل مثلا السجون او المعتقلات يكون عن ايمان مش عن هوجائية او حمية او عصبية او تحول في مسألة اتضحت عنده انها بيضة انما عن صدق وحسن منهج وانضباط وبيصبر وبيلاقي هذا الامر بنعم الرضا لان من تقدير رب العالمين وان ده في سبيل رب العالمين ويتمسك بما هو عليه من حسن منهج وصدق مسلك بيزداد بيخرج وان طال به مقام او قل اما اذا دخل انسان في بلاء نتيجه لتاويل او سره او حميه او تصور لمساله على غير انضباط بعدين يفوق ان الموضوع مش كده في العيب يتدهور ويخرج من هذه البلوى ومن هذه البليه اسوا مما كان ويتفهم بدل ما يتقدم في صف الامام تقول في ازين الزين من لعله يخرج من حوال عقيده السلام المهم انا اقول يعني انه البلاء من ضمن اموره ومن ضمن ما وراءه من فكر اخراج العبوديه من القلوب ودي مساله كل واحد منا عارفها من نفسه ان نعمات قلوبنا من امراض ونفاق وقله ايمان الا انها عند الشده تتحرك الثوابت المتعلقة بصدق المجد إليه وجمع قلبية وجمع جمعية القلب عليه سبحانه وتعالى لأنه يحس بكل قناعة من خلال المعطيات التي يراها أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لأنه يعلم تماما إن كل خطوة وكل نفس كما قال القائل خطوات كتبت عليه، ومن كتبت عليه فتن مشاهد مين اللي بكتبها؟ من اللي بكتبها؟ الله تعالى خلاص خطوات كتبت. لا يمكن كيف تقول يا ريتني يا ليت لم يكن كذا، لو أني فعلت هذا لا يزيدك إلا إثما ويطعن في إيمانك، فتكون بذلك قد خالفت الإيمان بالقدر وخالفت الفعل بالإيه؟ بالأمر، فخالفت القدر والشر. إذا نسبت نسأل الله عافينا وإياكم منه. فالإيمان بالقدر لا يمنع بحال من العمل بالأمر، لقد أمر من الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مين؟ هو وحده سبحانه وتعالى، صح؟ لا إله غيره ولا رب سواه. هذه مقتضيات إيمانية عالية، وأفضل ما تفعل، أفضل ما تفعل عند البلاء وإن دق، عند البلاء وإن دق، لو تعثرت في حجر في الطريق، فهي أفضل ما تفعل اللجوء إلى الله تعالى. قبل ما تفكر في الطريق ده أو في المال اللي تدفع بيه المدرة أو تشتري بيه ويعزيل هذه المشكلة الحاصلة أو أي من المخالف، قبل أي شيء، قبل أي شيء، فهم؟ إن التدوى علمنا إن لم تدفع الصراط أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، باعتبار أنها من جنس المصائب التي تصيب بني آدم فيسترجع فيها إلى ربه، فهم؟ وده نوع من التوافق ما بين الإيمان بالقدر والعمل بالأمر. نقطة أخيرة، بعض الأوراق متعلقة بالكلام على مكتبة المنتجات اليهودية والأمريكية، وإنه البعض بيستشكل عليه بعض الأشياء. جملة هذه الاستشكالات إنه بيقول إنه لما عمر دمشق انقطع بعض الناس حتى يصرف الضرائب، إن بعض الشركات وبعض المؤسسات اللي لها محلات تجارية أو بعض المصانع المشابه يصرف إن الأسر المسلمة اللي بتقطع من هذه الأماكن، وإن إحنا مش يعني الخسارة حتكون على هؤلاء، وإن دي عمال ولهم موارد أرزاق أو شابه. والبعض الآخر الإشكال الثاني يعني البعض خلط ما بين شركات أمريكية إسرائيلية أو إسرائيلية وأخرى أمريكية مشتركة وبين شركات مشتركة لها بها، ودي مسألة هاتان المسألتان أحب أن أنا أنبه تنبيه مهم جدا يتعلق به. أول ينبغي يا إخواني تعرف في مثل هذا الظروف نحن نرى أن الأمر في بيت المقدس وحوله يزداد سوء يوم عن يوم، واليهود يزدادون استئسادا، يزدادون استئساد لشعرهم بأن أمامهم معاهد، وشعرهم بأن ملوك العرب ورؤسائهم جملة من المعاهد لا تقوى على فعل شيء. شعور اليهود بكده، اليهود بشعور بهذا الشيء، وحاسين بأن الناس دي كلها يعني إني مجرد يعني ناس كده ممكن تكنس بالكنس بنمشي، وبالتالي يوم عن يوم مع وجود القرارات والاتفاقات واتفاقات في النار واتفاق صاحب القوات واتفاق في المطار واتفاق كذا واتفاق كذا، تجد ان ايه يعني الاتفاق ان الولاد مع الامور تهدى، تلاقي في نفس الساعه اللي فيها الاتفاق الامور ايه ازدادت سوء، عدد القتلى زاد، عدد الجرحى زاد، عدد القتلى بلغ اكثر من 400 وعلى الجرحى بلغ اكثر من 800 وبعضهم بيموت، يعني تسمع ان مات واحد كان مصاب من شهر، مات واحد كان مصاب من يومين، مات واحد كان مصاب من اسبوع، لان طبعا الاصابات مش اصابات يعني واحد متعور في صباعه ها، ولا واحد مش عارف مدرك في ودنه، ولا واحد مش عارف الجزع ها، دراعه، لا، ده إثبات يا إما في المخ يا إما في القلب، ده من الشاب. فطبعا بكل إثبات معناه إنه إيه؟ موت بقي. بسم الله العافية والسلام. فالوضع يا إخوان يحتاج مننا إحنا موقف. الموقف كما قلت يعني يشهد دم الإبن. لازم نتابع بكل ما نملك. يعني فعلا بارك الله في كل واحد يترك هذه المتاعب المسمى ماكدونالدز وبيتزا هات واربيتس وكنتاكي وما شابه. فعلا يعني انا سمعت من بعض الناس ان اطفال في بعض الطبقات اللي هم مرتبطين بهذه المتاعب ويعني مرتبطين بها وبيحبوها الاطفال جدا، نفس الاطفال دول اللي اهاليهم بكيت تكون مش ملتزمه ويمكن ما تعرف كبير شيء مسؤولين يهدينا وإياهم، إن هؤلاء الأطفال هم أنفسهم من باب الحمية والغيرة ومن باب المشاركة بأرسالهم. أرسالهم من الأطفال اللي بيموتوا اللي عنده 10 و12 و7 و8 حسوا بإن في زيهم محتاجين يشاركوهم، فشاركوا بإن هم ممكن تكون أطفال بمكاتب ما بتاكلش أو مثلا يعني ما بتلبسش تطعم إلا من هذه الأماكن على ما عودهم أهلهم، هم أنفسهم أرغموا أهاليهم على متابعة هذه الأماكن. لازم يكون هذه المتابعة، أنا حاسس إن المتابعة دي للأسف يعني من الاحترام ليكم مش واخدة الجدية إن أنت تفكر كده في حياتك. طبعا هو يعني أحب إن أنا أقول لك حاجة عجيبة. النهارده الصحف القوميه والحزبيه ودعوات من لجان قوميه ولجنه منشاه اسمها لجنه الشعبيه للمتابعه الصهيونيه ومواجهه التطبيع. الناس يعني لجان كده معينه في المواد الاجتماعيه بيقيموها ما هياش متعلقه بالمناهج الشرعيه اطلاقا، لكن ده بحد ذاته روح طيبة جدا. لكن المهم من اللي يتولى هذه القوميه وبقايمة فيها الناس اصحاب العقائد. الشفقة من باب الغيظ من اليهود وكبرهم وغطرستهم، دي ناس بتعمل كده من باب المشاركة لناس حاسين بيهم بان هم في تمام الضعف، بتغلق محلهم تفضل بيوتهم. الله سبحان الله، انا بتعجب الناس دي بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، بتنام ازاي. سبحان الله سبحان الله، يعني شيء يخلي الواحد فعلا قلبه مقطوع نفسه محروقه، يعني زي ما اقول يعني فكره يكاد يشل، لان سبحان الله العظيم ناس محصوره وتقتل، مش بقى كر وفر، مش قتال، مش اخذ، مش ظهر بيحميك وبيمدك، هفضل لهم المطار اللي بتلاقي منه أدوية وتلاقي منه جرحى، مش يعني سياحة ورحلات وتجارات وأعمال دلوقتي. الضروري كل منفذ ممكن يكون فيه ضروري اتفاق مع كل الدول اللي حواليهم أردن مصر غيرها غيرها بأن الحدود تتقفل، مفيش حاجة بتروح. فطبعا يعني الناس كلهم كل الناس تملأت عليهم حتى أوليائهم، حتى احنا اخوان الحط في الحيط حيط في الحيط وناس بتقتل جنبنا واحنا عندنا مهرجان السينما ومهرجان الغناء ومهرجان الرقص كل المهرجان الفرفشة والحيط في الحيط، الحيط في الحيط والناس بتموت. اللي بيفرق بيننا وبين غزة في غزة مصرية وغزة فلسطينية، عارفين كده ولا لا؟ في نصف مصري ونصف يعني الحيط في الحيط. اول ناس هتخش جهنم والعياذ بالله نسأل الله العافية الا ان يشاء الله شيئا اللي زينا، لان احنا المفروض اول ناس نساندهم اول ناس ليه؟ لان الحيط في الحيط. لما جارك يصوت الحيط في الحيط انت تستنى اللي قاعد اللي في الميدان يجيله وانت قاعد تقول ده انا ورايا ماتش الكوره خايف يخلص يجي جون، فهو ده هو ده الامر. فانت هتقول لي انا مش قادر انا مش مالك الحكومه منعه الحكومه فاتحه، مش دي القضيه، القضيه ولائك. فازهروا باي شيء، ازهروا في الدعاء المستمر، ازهروا في ايه؟ في الابتهال والانابه، ازهروا في التوبه وانك انت تكف عن معاصيك، ها من باب مشاركتهم. احنا ظلمينهم يا اخوان، احنا ظلمين اخواننا وخذلينهم. لا احنا اتغيرنا ولا احنا توبنا ولا احنا بنصيرهم ولا احنا حتى مشغولين بيهم ليل ونهار. وحس الخير اسأل الله العافية والسلام. فعمر المقاطعة ده ينبغي يكون جدي جدي. لكن امر المقاطعة له شقين. الشق الاول ان انت تميز في المقاطعة، يعني مش مثلا واحد يطبع ورقة ويقول لك مش عارف سمنة روابي ومش عارف مكرونة مش عارف ايه ويحط بقى ايه، لان هذه الامور لا تسلم من المغرضين والمنافقين والمفسدين. ازاي؟ لما واحد يعمل لستة ويحط فيها مش عارف ايه وايه وايه، فانت تلاقي ايه الموضوع واخد ايه شكل التهريج، ثم انت تقول ايه خلاص بجمل ده كلام فارغ ولا مقاطعة بلا بتاع. او كل شركة مغرضة عايزة تضرب التانية تجاريا تحمل ايه ورقة تحط فيها شوية شركات اسرائيلية متفق عنها اسرائيلية معروفة وشوية شركات امريكية وفي النص شركات اخرى بينها وبينها ايه مضاربة او مطامعة. يعني شركة صفولة دي اللي بتعمل الروابي ما هي شركة ما لاش علاقة خالص باليهود ولا بالامريكان، شركة خليجية ده مثلا يعني عشان قرأت الاسم. انا مش معني بهذا يعني عشان ما حدش يقول ان انا بتكلم عليها لامر يخصني اطلاقا، ليس ليها اي صلة ولست معنيا بهذا على الخصوص، انما هو مثال قرأت فيه الاوراق واللثث المعلنة. ما عايزين من اخواننا تجار واخواننا اللي لهم في الاستيراد والتصدير واخواننا اللي لهم في التوريدات يميزلنا الشركات الامريكاني غير المعروفة، يعني الحاجات اللي احنا مش عارفينها واللي داخلة في اكلنا وشربنا وملابسنا واستعمالاتنا والادوات المنزلية والاستعمالات الشخصية. ولا مانع ابدا انك تقاطع كل منتج ملوش بديل غير ضروري، تقاطع ادوات التجميل للنساء والعطور ها والملابس، لا مانع ابدا لا مانع ابدا. خد بالك السياسيين زمان واحد من البشوات بيحكي عنه انه لما اعتقلوا سعد باشا زغلول هكذا يقولون، انا اقول كلامهم يعني، فاحد اصدقائه الاعزاء كراهية للانجليز راح عامل ايه حرق البدل الانجليزي والاحذية الانجليزي والادوات الانجليزي براءة ولعنة ومقاطعة للانجليز وكراهية له. طبعا الكلام ده ايه سياسيا مش عقديا مش شرعا. انت المفروض ان الكلام ده هو ينال عندك مقام ينال عندك مكان، لازم القطعة تكون حقيقية. انا بزعل جدا جدا وبحزن والله بحزن حزن لا تتخيله لما يجي لي اخ، مش يجي لي واحد دي اخ بعد ما يسمع مثلا خطبة ولا غرس يقول انا بشتغل مش عارف في الكوكاكولا بشتغل في الاريا ودي تجارتي اسيبه. سبحان الله العظيم، يعني شيء فين يعني الواحد بيتمنى ان الناس تقول كده انا هعمل كذا انا هسيب كذا انا هقاطع كذا انا هقفل مصنعي حتى هقفل متجري. يعني سبحان الله امتى تبقى المواقف دي موجودة؟ امتى؟ طيب قول لي انت، قول لي انت اللي دي تجارتك ولا صناعتك ولا مخزنك ولا هو ده شغلك، قول لي امتى يبقى لك موقف ايجابي؟ امتى؟ لو قتلوا مراتك وابنك هتقول اكل عيش، ما هو خلاص طالما الحس تبلد ها؟ لانه لو في بعض الحس هيحس، لو في بعض الحس هيحس بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت لما تشوف ده الغرب لازال حتى الان، الغرب لازال حتى الان متألم، وكثير من جمعيات حقوق الانسان وكثير من الجمعيات الطفولة بتعمل يعني جابون استنكارات وخطابات موجهة ونداءات موجهة دولية ها من اجل الحادث اللي مصور اللي بيعلن في محطات التلفزيون او بالذات على شبكات الانترنت في تصوير موت محمد الدرة، الطفل الصغير اللي ابوه عم يستغيث وهم ها بالرغم انه كان مستسلم وبيستغيث وبيتخبأ وراء برميل لانه اصروا ان يقتلوه ها الطفل بالذات. وقدر نصور هذا الامر كان فيه مصور ها وصور الموقف كله وبيعلن حتى الان، يعلن حتى الان فهم، لدرجة ان اسرائيل تدخلت بضغوط شديدة جدا جدا جدا. من المعلومة الأخير اللي عرفته من بالأمس بس إنها ضغطت على مثل محطة مثل زي محطة الجزيرة ومحطة أخبار مشهورة بتشابه أو تقارن محطة أمريكية مشهورة اسمها CNN ضغطت عليها إن هذا الفيلم لا يذاع. هذا الفيلم اللي تعرفين طبعا إنه باسم القوميات والتجاريات والاقتصاديات كل حاجة ممكن تتباع. أي مبدأ يتباع. مفيش حد ما بيبيعش غير الموحد بس. غير بيبيعش. بيبيع لربنا بس فقط لا غير. لما بيكون فيه توحيد. لما بيكون فيه دين. لكن أي حد مهما كان. يشوف مهما كان. إمامك، رئيسك، ملكك. أيا كان ممكن يبيعك ببلاش. البيع بسهولة جدا ما دام مفيش توحيد وإيمان. الموحد بس ولا مبيعش إلا لله تعالى. سهل أو إنه يشتروا أي حد. فهم بغتوا عليهم إنه ونزل منشور رسمي من رئيس تحرير جريء هذه المحطة إنه لا ينشر ولا يوزع هذا الفيلم على الإطلاق. لما له من تأثير على تشويه صورة السامية. فهم؟ شوف ده حتى مجرد إيه إذاعة فيلم. مش بقى مقاطعة ولا مقتلة ولا توريد سلاح ولا اعلان انتفاضة ولا ان الدول العربية مستعدة ولا انها هتدافع ولا انها تبدل بيت المقدس بالدم ولا ان الاف وملايين المسلمين يخلفون المدافعين عن بيت المقدس هؤلاء القبلتين وثالث الحرم. كل الكلام ده ممكن يتقال على المنبر كده يسمعه 200-300 واحد وخلاص عبك يعني كلام ما هيعمل ايه. لكن يا اخوان دي مواقف قد تبرئ عند الله في هذه المحزنة وهذه الفتنة. ولازم نبقى عايشين مكروبين ولازم نبقى عايشين شايلين الهم. لازم نكون عايشين شايلين الهم لان ده هم في الله. ده مش هم في سكر غلي ولا في تموين ولا في مرتب ولا في وظيفة ولا في خناقة مع زوجتك ولا مش عارف. ده هم في الله وهو خير الهم. فلازم تبقى عايز المقاطعة دي لازم تاخد جدية من طالب الاخوان. اي مسلم يسمع هذا الكلام ويسمع هذا النداء شاهد او غائب من موقع اسلامي ملتزم او غير ملتزم طالما انه يلتزم لهذا الدين ويحب هذا الدين ويغار لله ولو القليل انه يدل بكلام بين وليست بينة ويقول يا اخوان كذا وكذا وكذا وكذا بغير دخول اي اغراض او دخول اي افساد يمكن ان يضيع قيمة هذه الامور. لابد ان الامور دي تاخد عندنا. اما بقى مسألة ان شركة مش عارف محلات كذا او المؤسسة الفلانية فيها 50,000 اسرة او مش عارف 200,000 اسرة او كذا كذا كلهم من المسلمين ولا علاقة دبنا. الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع. لابد لو تحملنا مكابد لو سبنا اعمالنا لو سبنا ضروراتنا وبين لكم العيش الحاف بس من باب المشاركة الحقيقية وتقديم ما نملكه من حيث ما استطعناه وان كلفنا ما كلفنا في الله سبحانه وتعالى ومنصرة المستضعفين من المؤمنين لعل ده يكون سبب لرضا ربنا عنه لعل ده يبلغنا عنه. فهم؟ لان الايمان موقف. سحر الفرعون باعوا المرتبات والعطايا والمقامات والمنازل وكان الرجل الاول الرجل الاول بتاعه والرجل اللي ايه الذي لا يبدل به رجالته واعوانه ودول هم الكبار والقيادات. فهم يستعين بهم في كل مواجهه. ضحى بكل ده لله تعالى. فهم؟ ولما هددهم وعيشكم ومرتباتكم وشغلتكم ابدا ده هددهم باكبر من كل حاجه والقتل والتشريد والقضيع والموت. قالوا له فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. شوف اقض ما انت قاض. واحنا اخوان والله عندنا من الخيبه والمعلش يعني ما تزعلوش مني والوقفه والقله والدعه بحيث ان احنا دايما نقول منهم لله الحكام منهم لله الرؤساء مش عارف يصدوا عن سبيل الله منهم لله طاغيت بس شماعة بنعلق عليه. هم منهم لله هم ولوا من زمان هم هلكوا من زمان. طب احنا رحنا هنخش في الرد ها؟ يعني هنستنى بسنة فرعون هيورد قومه النار بئس الورد المورود هنمشي وراه؟ لا يا اخي، ان هو اخذ قرار واخذ مكان واخذ وضع واخذ نظامه لسياسات لترتيبات لاوضاع لايمان لكفر، مش قضيه. قضيتك ايه؟ الايمان موقف. لكن كل ما تقول واحد يقول لك يا اخي لا الحكومه ما عملتش، الحكومه ما فتحتش، الحكومه قفلت، ما تزعقنيش. وزعقش مني لو قلت لك لو الحكومه الصبح فتحت باب وقالت اللي عايز يجات فلسطين يتقدم، هتبص لها كل واحد ايه رايك يا ام فلان؟ طب والدكانة؟ ده الواد عيان، ده الواد لسه مولود، والبنت هتتجوز. بعد ما كان بيقول ايه قبلها بقى ها ها لو فتحهم منهم لله حسبونا الله ونعم الوكيل. حكام بيصدوا عن سبيل الله عايزين جهاد، يا ريت يحكموا، يا ريت يفتحوا. اول ما يفتحوا هتبص لها ايه كل واحد ايه، لانه اللي بيبذل بيبذل، فهم؟ تقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان نطمع، شو بقى ليه بقى؟ ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا، ان كنا اول المسلمين، ان كنا اول المسلمين. شو بقى هو ده الايه؟ الامر اللي بيشغل، وده الامر اللي ينبغي يطلب، هو ده الامر اللي انت ينبغي تحياه، يبقى هو ده هدفك. لازم يكون في بذل، لازم يكون في بذل، تحفير، تحفير بكل ما تملك. قاطع قاطع واحد، يا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، اشياء عجيبة جدا، اشياء عجيبة جدا جدا. لو انت شفت في الغرب الكفار الملاحدة لما يبقى عشان مبدأ معين ولا عشان حاجة معينة ها ممكن يقولوا قطعوا قطعوا، تأكلوا قاطع حتى لو كان اكل عياله. ليه؟ لانه عارف تمثي الدرهم والدينار. فهذا المقاطعات انت ممكن واحد يطلع عليك يقلل من شأنها ويقول لك يعني هتعمل ايه؟ انا هعمل لربي، انا هعمل ما يجيني عنده. لكن تأكد لو ان هذه الدول استشعرت ان الملايين المملينة اللي بتحيا على المنتجات الامريكية، الخليج كله بيحيا على المنتجات الامريكية، واخد بالك؟ مصر 80% من المنتجات اللي فيها اللي ليها قيمة امريكية، تكييفات، مكان التصنيع، ها اجهزه طبيه، ها كثير جدا من السيارات اللي هي ايه اللي هي الاوبل فيكترا وال مش عارف والفورد كل ده. يعني لو في ناس قطعت وركبت عجل حتى وسائل والولاء، فما تستناش لما تبقى المساله قوميه. انت لازم تكون امام في الخير، امام من موقعك، من نفسك، حتى امام لنفسك، لان انت راجل عندك دين، انت راجل عندك، لازم يكون الدين هو وقود، وقود الالم في قلبك من خلال الولاء والبراء. فدي مسألة ينبغي كده، علم نفسك، علم عيالك، ما تدخلش ده بيتك، يعني فاهم؟ اشتريش ده، اشتريش ده، اشتريش ده، علم عيالك. ما تشتريش مش عارف ايه، البسكوت الفلاني، ملبس الفلاني، لبان مش عارف ادم، مش عارف المنظف الفلاني لكن ده احنا بيوتنا كلها من الف للياء، تلاقي في الاكل والشرب عمالين ياكلوا الهاينز ومش عارف والطماطم ايه، صلصه الطماطم والمش عارف والمعلبات، في المنظفات يا البريل يا ولا اسمه ها والفيري والطيب والاريال بتيجي تقول واحد بس يجيب اريال يقول لك ده رخيص وبينظف. يعني مساله سبحان الله، معايير كده واشياء عفنه، اشياء كده سبحان الله العظيم. ما تحسش كده ان في روح كده فيها هجرة الى الله حتى شكلا، شكلا. وبعدين تقول ايه يعني فين الجهاد في سبيل الله؟ ده والله رحمة من الله ان ربنا لم يبتلينا بالجهاد، وإلا كان حيظهر نفاقنا، نسأل الله العافية والسلامة، وهتبقى المسألة ورطة وفضيحة لا يعلمها الا الله. يمكن رحمة من الله تعالى، رحمة عشان نتوب، نهيئ قلوبنا وعندنا صدق، فهم؟ يعني يمكن نراجع نفسنا شوية من تعلقنا بالدنيا وإفراطنا في المعاصي وتدنينا. يمكن يمكن يمكن لو كتب علينا القتال كده اهو ها فجأة، هتبص لها ايه؟ تلاقي نفسك كل واحد بقى والعياذ بالله ايه بحثوا عن عذر وتخلف، وطبعا ساعتها هينقضي فيك النفاق ويختم لك، فتبقى هلكة فلعلها رحمة من الله تعالى رحمة. لكن هذه الرحمة عشان تنالها عشان تبقى من أهلها لازم ايه تقترب، لازم تقترب وتجاهد فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الرشيدين، وإن الأمور بعض الناس بيقول ان في اثار لهذا الكلام، وده شيء طيب ولعله يكون له اثر، انا ما يهمنيش الاثر قد ما يهمني الموقف عند الله تعالى. عند الله تعالى عرش فرعون ما سقطش لما السحر امنوا، فهم؟ لكن مين اللي فلح ومين اللي كسب؟ السحر جل عرش فرعون زي ما هو، وبل بالعكس زاد طغيان. وتتبع موسى وقومه ولم يهلكه الا ربه، صح؟ لا، مش اول ما امنوا خربت الدنيا، ها؟ فانت لازم تنجي نفسك، لازم تنجي نفسك. مش القضيه ان انت خلاص كده الدنيا تخرب عندهم، ربنا مسلط عليهم السيول ها والرياح، خسارات اكتر من 100 شركه و100 كاكولا و100 اريان، فاهم؟ ما بيسقطوش، ما بيسقطوش، لكن اللي بيميز وبينجي نفسه هو اللي ايه؟ هو اللي بي اي هو اللي بينجي. هذه القضية. ثم الاسقاط شأنه، لان الله تعالى يدير الايام لحكمة، فاهم ولا لا؟ مش عبث. علو الكافرين على المستضعفين حكمة، ها؟ وساعات معدودة وايام تدول، افهم دي كويس. فمش انت اللي هتسقط ولا انت اللي هتضمر، لا هتملك تسقط وتملك تضمر، انما القادر سبحانه وتعالى، القادر الذي لا يعجزه شيء، الذي اهلك الامم العظمى التي بلغت ما لم يبلغه القوة العظمى بتاعت الزمان. يسمون نفسهم كده، يسمون نفسهم كده انتخابات الرئاسة، يقول لك احنا لازم نبقي على القوة العظمى، هو ده هدفهم. وكما يذكرنا الله تعالى، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. نعم نعم نعم، هذا يعني شيء عظيم جدا. نسأل الله تعالى أن يذكرني وإياكم وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن. البعض بيقول بيسأل عن أخبارها الشيشان والإخوة، إن شاء الله تعالى نقدر فيما بعد بآخر أخبارهم. حيانا هم الأخبار عندهم الأحوال شبه هادئة إلى حد ما عشان دخول الشتاء ونزول الجليد، فده بيقلل الأمور، لكن الحمد لله أخبارهم تصر بفضل الله تعالى، والله تعالى لن يخذلهم أبدا، الله تعالى لن يخذلهم أبدا، هذا شأن سبحانه وتعالى. البعض الاخر بيسأل عن موضوع تقديم الدرس، وطبعا يا اخوانا تقديم الدرس اكثر من ذلك شيء مش هو في الامكان، الاشياء على 6:30 او 6:30 الا، فلما يبدأ الدرس 7 او 7 وينتهي 9 الا او 9 بالكثير، هذا وقت يعني هو ايسر الاوقات على ما يمكن له. طيب اكمل ما يتعلق بآية المحبة. أقرأ هذه الجزئية، قرأته في المرة السابقة، معنى يحبونهم كحب الله، أي يسوون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو إسحاق وهذا القول الصحيح والدليل على صحته، والذين آمنوا أشد حبا لله، والكاف كحب نعت المصدر محبوب، أي يحبونهم حبا كحب الله. والذين امنوا اشد حبا لله، اي اشد من حب اهل الاوثان لاوثانهم والتابعين لمتبوعيهم. وقيل انما قال والذين امنوا اشد حبا لله لان الله تعالى احبهم اولا ثم احبوه، ومن شهد له محبوبه بالمحبه كانت محبته اتم. قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وقال وقوله والذين امنوا اشد حبا لله من حبهم بالانداد لانهم لا يعدلون عنه بحال بحال ما. الكفار يعدلون في الشدة الى الله. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الاخرة، حيث جعل له اندادا اي امثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. وهو الله لا اله الا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله: والذين امنوا اشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، لتمام هذا ولحبهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع امورهم اليه. قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. والتقدير القراءه هناك قراءتان: اذ يرون واذ ترون. في قراءه يرون هذا الجمهور، في قراءه ترون. فالتفسير لمن قرأ بالياء: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، معذرة، في الياء وقراءة الياء والتاء في يرى، ولو يرى الذين ظلموا، وفي قراءة ولو ترى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا. والتقدير لمن قرأ بالياء وهو قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله. ويرى بمعنى يعلم، يعني ولو يعلم الذين ظلموا أن القوة لله جميعا حال رؤيتهم للعذاب. يبقى تقدير الآية ومعناها: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يبقى معناها إيه؟ ولو يعلم الذين ظلموا أن القوة لله جميعا حال رؤيتهم العذاب في الآخرة. حلويتهم العذاب في الآخرة بعد إذ كان